السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عاملوا بالرأي، ذكرنا ذلك بالأدلة الصحيحة، وذكرنا كذلك بأن الكثير من علماء السلف رحمة الله عليهم عاملوا أيضا بالرأي، بل حتى الفقهاء من بعدهم عاملوا بالرأي جيلا بعد جيل. نعم، الإمام الجليل أحمد رحمة الله عليه ذم الرأي مطلقا لخشيته من الآثار السلبية، لكن الكثير من الصحابة ومن جاء من بعدهم يفصلون في الرأي ويعتبرونه قسمين، ممدوح ومذموم. لذلك نجد ابن قتيبة رحمة الله عليه يذكر في كتاب المعارف الفقهاء ويصفهم بقوله، يصف الفقهاء بأنهم أصحاب الرأي، ويعد فيهم الأوزاعي، سفيان الثوري، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمهم. ابن قتيبة، أنت تتكلم عن عالم جليل من القرن الثالث الهجري، يعني مات سنة 276 للهجرة. الإمام أحمد مات سنة 241، يعني بين وفاتهما تقريبا 35 سنة فقط. فابن قتيبة يؤكد بأن هؤلاء العلماء الأجلاء قالوا بالرأي، وكما سيأتينا بالدليل الصحيح عن الإمام أحمد نفسه أن الشافعي ومالك والأوزاعي يقولون جميعا بالرأي. كذلك نجد الحافظ الإمام محمد بن الحارث الخشني الأندلسي، هو مالكي، متوفى في القرن الرابع الهجري، يذكر أصحاب مالك ماذا يقول في كتابه قضاة قرطبة؟ يقول أصحاب الرأي. هكذا يفعل أيضا الحافظ أبو الوليد الباجي في كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. ابن عبد البر رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول لم يروي ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي من أصحابه. انظر كيف يصف فقهاء المالكية، يعني أصحاب الفقه من أصحاب مالك، يسميهم أصحاب الرأي من أصحابه، أهل الرأي من أصحابه. كذلك الطوفي الحنبلي في كتابه البلبل ذكر بأن مصطلح أصحاب الرأي يقول يتناول كل علماء الإسلام. لماذا؟ لأن كل مجتهد لا يستغني في اجتهاده عن الرأي. لماذا قال هذا؟ لأن كل من تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط، كلها تحتاج إلى أعمال الرأي. فصرف معنى الرأي إلى الهوى والتشهي خدأ فادح. لا يقول أحد من العلماء مطبقين على أن الرأي يعتمد على الهوى والتشهي. وتقسيم المدارس الفقهية إلى مدرسة الرأي ومدرسة الحديث هو في الحقيقة غير دقيق. فالرأي إن لم يعتمد على القرآن والسنة ليس برأي، بل هو تقول على الله بغير علم. والحديث من غير رأي تخبط. نحن بحاجة إلى استثمار المدرستين، نحن بحاجة إلى استثمار المدرستين للتنقيب عن أسرار الشريعة، وليس إذكاء نار الخصام بينهما. وما أجمل ما قاله الإمام الأعمش، المحدثون صيادلة والفقهاء وأطباء. هذه العقلية التكاملية مولودة من رحم النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه، هو حامل فقه. ما المقصود بحامل فقه؟ حامل فقه عنده يحفظ النصوص الشرعية التي هي مادة الفقه والفهم، لكن غير فقيه. كثير من المحدثين الكبار العلماء الأفذاذ يعتبرون أئمة في الحديث، لا يعتبرهم العلماء من الفقهاء، طبيعي جدا، والعكس. فنحن نحتاج إلى استثمار المدرستين. يعني هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني، نظر الله امرئ سمع منا حديثا. أما تخصيص الحنفية رحمة الله عليهم بهذا الاسم وهو أصحاب الرأي فغير دقيق. نعم، أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام أهل الرأي، ومن بعده تأثر به المالكية، الشافعية، بل حتى الحنابلة تأثروا به رحمة الله عليهم جميعا. الإمام أحمد، على سبيل المثال، الإمام أحمد كان يكره كتابة الفقه ويرى الاقتصار على الحديث، هل تبعه علماء مذهبه في ذلك أم تأثر بأبي حنيفة؟ الواقع يجيب. انظر إلى كتب المذهب الحنبلي وستدرك أنهم تأثروا بأبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب الإمام أحمد كان يكره كتابة الآراء، هل علماء مذهبه اتبعوه في ذلك أم تأثروا بأبي حنيفة؟ الواقع، الواقع لا يحتاج أحد يجيب، الواقع يجيبك. اقرأ كتاب متال الإرادات لابن النجار الفتوحي، اقرأ كتاب الفروع لابن مفلح، ستمر عليك صفحات كثيرة جدا قد تصل إلى 15 صفحة مليئة بالأحكام الفقهية لا يوجد فيها آية واحدة، لا يوجد فيها حديث واحد، أكثرها لا يوجد فيها نص صريح من القرآن والسنة، معظمها مما يستنبط من القرآن والسنة. الإمام أحمد كان يكره الكتابة في تصانيف، في التصانيف الفقهية والأبواب الفقهية. هل علماء مذهبي تأثروا بأبي حنيفة أم بالإمام أحمد؟ وكلهم أئمة وكلهم أخيار، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. الواقع يجيبك، الواقع يجيبك. الأحكام الشرعية إما أن تستند إلى دليل أو تعليل، هذا الذي نسميه الرأي، هذا هو الرأي الذي يجهله الحدادية. العلماء السابقون كانوا معذورين رحمة الله عليهم في طريقة تعاطيهم مع قضية الرأي، معذورون، لأن عصرهم كان بداية عصر التدوين، تدوين السنة. كان تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا إلا لبعض الصحابة وفي ظروف استثنائية، كرسائل للقادة، المعاهدات، فصل خطومات، الخصومات، أحكام الزكاة، الديات، المواريث. منع النبي صلى الله عليه وسلم من تدوين السنة في زمنه عليه الصلاة والسلام خشية اختلاط السنة بالقرآن. في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه فكر عمر في تدوين السنة فاستشار الصحابة فأشاروا إليه بالتدوين، لكنه تردد وقال تذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. تراجع عن الفكرة. يعني هنا لنا وقفة سريعة، انظر إلى اهتمامهم بكتاب الله سبحانه وتعالى لدرجة أنهم من شدة أهمية القرآن عندهم ومكانة القرآن عندهم قللوا من الحديث، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني. فكيف بما يفعله بعض المنتسبين للعلم اليوم بأنهم يقدمون الكثير على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم الأخرى؟ وهذا انحراف في الحقيقة، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي على العلماء أن يهتموا بها. التركيز يجب أن يكون الأولوية العظمى المطلقة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للآراء الفقهية المستنبطة من الرأي والاستحسان وما أشبه. القصد عمر رضي الله عنه وارضاه تراجع عن الفكرة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يعتمدون في ذلك الوقت على حفظ السنة في الصدور، يتناقلونها شفاهة راو عن راو. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه عزم النية على تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال خلاص استقر الأمر وحفظ القرآن، الآن جاء وقت تدوين السنة، فالذي خشيه عمر انتهى الآن. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أراد تدوين السنة، وجعل الإمام الزهري هو الذي يتولى ذلك. كان في وقت التدوين، عصر التدوين، أول ما قرر عمر بن عبد العزيز تدوين السنة كان عمر الإمام أبي حنيفة كم؟ 20 عاما تقريبا. اجتهد العلماء وقتها، طبعا كان أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه في ذلك الوقت كان من طلبة العلم، فلما بدأ تدوين السنة كان عمره 20 عاما، واجتهد العلماء في ذلك الوقت في جمع السنة وتدوينها، منهم سعيد بن أبي عروبة، أيوب السختياني، مالك بن أنس، طبعا على اختلاف الأجيال. في عهد أبي حنيفة رحمة الله عليه لم تحصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمع كما في زماننا اليوم، فقد نجد الحديد في المدينة ولا نجده في مكة، وقد نجده في الكوفة ولا نجده في الشام، وقد نجده في اليمن ولا نجده في البصرة، وهكذا. أما بالنسبة للآراء الفقهية فجمهور السلف في وقتهم كانوا ينهون أتباعهم عن كتابة آرائهم الجميع. أبو حنيفة كان ينهى، الإمام أحمد كان ينهى، جميعهم أئمة رحمة الله على الجميع كانوا ينهون تلامذتهم عن كتابة آرائهم خشية اختلاطها بالأحكام الثابتة بالكتاب والسنة. مسألة مهمة جدا للعلماء اليوم، العلماء اليوم يتعاملون مع الأحكام الفقهية في كتب الفقه كأنها في مستوى واحد، لذلك حدث الاختلاف، حدثت الشحناء بين المذاهب، حدثت الشحناء لهذا السبب، أنهم يتعاملون مع كل الأحكام الفقهية بمستوى واحد. لم يكن هذا هو ديدن العلماء السابقين، العلماء السابقين كانوا يفرقون بين ما هو ثابت بالكتاب والسنة وبين آرائهم، والثابت بالكتاب والسنة لا يكاد يكون فيها خلاف بين العلماء الكبار، لا يكاد يكون فيها، يكاد ينعدم خلافهم في الرأي. فلو أننا طبقنا ما قالوه رحمة الله عليهم بأننا نتعامل بكل مرونة صح التعبير، بكل رفق في اختلافهم في مسألة في الأحكام المستنبطة بالرأي لانعدمت الشحناء أيا كان. فجمهور هؤلاء العلماء كانوا ينهون تلامذتهم عن كتابة آرائهم خشية اختلاطها بالأحكام الثابتة بالكتاب والسنة. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، كلهم، أحمد، كلهم نهوا عن كتابة آرائهم. واستفادوا هذه المنهجية ممن؟ من الحبيب صلى الله عليه وسلم حين خشي من اختلاط القرآن بالسنة فنهى عن كتابة السنة. هم فهموا هذا المعنى العميق، فهموه وطبقوه على آرائهم في مقابل النصوص الشرعية. وحين أمنت الأمة من الاختلاط سعوا في تدوين السنة. كذلك الآراء الفقهية، السلف الأوائل كأبي حنيفة، الأوزاعي، مالك، أحمد، كلهم نهوا عن كتابة آرائهم كما ذكرنا. فلما أمن أتباعهم من الاختلاط دونوا الآراء الفقهية كما حدث في السنة. في البداية منعوا من كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن، ثم بعد ذلك حين أمنوا ذلك دونوا السنة، وهذا ما فعل في الأحكام الفقهية. وذكروا المآخذ الفقهية، ذكروا أوجه الترجيح بالدليل والتعليل، فاتضحت حقيقة الاختلافات. قبل التدوين كان هناك غموض، لما فعلوا دونوا آراءهم الفقهية وبالدليل بالتعليل ظهرت الحقيقة، انكشف الغطاء عن مسألة الرأي التي كانت غامضة في زمن السلف، غامضة لدى البعض وليس لدى الكل، لأنه قد يصله الخبر بأن العالم الفلاني رد الحديث الفلاني لكن لم يتضح له سبب الرد. فقد يساء فهم العالم كما أسيء فهم بعض الصحابة. هل بعض الصحابة أساء فهم صحابي آخر؟ نعم حدث. فلماذا ينكر بعض الجهال ذلك في من جاء من بعده من العلماء؟ وقد ثبت بالأدلة الصحيحة التي ستأتينا لاحقا في وقتها إن شاء الله حدوث سوء فهم بين العلماء السابقين. فبعض الناس يقول لك أنت كيف تتهم فلان بأنه جاهل لا يفهم؟ هذا الأسلوب الماكر الخبيث من بعض الحدادية هم يستخدمونه للطعن على السلف. يعني حين مثلا يقول الإمام أحمد يذم مثلا الرأي، فنحن ماذا نفعل حين نفهم الرأي من سياق العلماء الآخرين الذين هم قبل الإمام أحمد وأقرب إلى عهد السنة من الإمام أحمد، ونحاول أن نوفق بين الجميع ونترحم على الجميع؟ هذا لا يرضي المنهج الذبابي الحدادي. يقولون لا، الإمام أحمد جاهل. طيب ابن أبي ذئب حين اتهم الإمام مالك وكلاهما إمامان جليلان قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يا أما أنه طعان والعياذ بالله حاشاه فاسق أنه طعن في إمام جليل، أو أننا نوفق بينهم ونقول له هو أخطأ ونترحم على الجميع. فالرأي الممدوح هو فهم النص الشرعي ورد النظير إلى نظيره واستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، هذا هو منهج الصحابة والتابعين. نعم قد يختلفون في طرق الاستنباط، لكنهم يتفقون بأن مصدرهم في التشريع هو القرآن والسنة. يختلفون في فهم الكتاب والسنة، لكنهم جميعا يقرون بهيمنة الكتاب والسنة على كل آرائهم، هذا اتفقوا عليه قاطبة. فلا يجوز لأحد أن يجعل فهمه للنص هو معيار الحق والضلال. قد يختلف الآخرون معه، لكنهم يتفقون بأن المهيمن هو الكتاب والسنة. هؤلاء لم يردوا هذا الحديث إلا لآية أو حديث، هم لم يردوها بالتوراة والإنجيل كي يتهموا في دينهم. هل يحق للصحابة الذين لم يصلوا العصر إلا بعد دخول وقت المغرب في بني قريظة استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هل يحق لهم أن يتهموا من استعجل بأدائها في وقتها بأنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ويتهمون في دينهم ويقولون أنكم رددتم هذا الحديث بهواكم ومجرد الرأي الفاسد؟ إن اتهمتهم بهذا الأمر فهم يحق لهم أن يتهموك أيضا، إذا تفرقت الأمة وتشرذمت وتقاتلوا فيما بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. إن اتهمت من يقول بالرأي بأنه اتبع هواه ورد الكتاب والسنة فلهم أن يتهموك ويقولون بأن منكر الرأي والقياس في الأحكام هو متبع للمعتزلي إبراهيم النظام. إبراهيم النظام هو أول من أنكر الرأي والقياس، واتهم الصحابة بأنهم لا يعظمون النص الشرعي، واتهم الصحابة بأنهم ردوا النص الشرعي بالرأي والهوى. سيتهمونك بهذا الاتهام، يقولك أنت تتبع إبراهيم النظام المعتزلي، منهجكم هو منهج الاعتزال حين أنكروا الرأي، ماذا أنت قال؟ فهذا المنهج منهج ضرب هذا بهذا لا يفعله إلا أعداء الإسلام. فالأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تدل على أنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية بالرأي والقياس. فالرأي وصف مدح لا ذم على هذا الاعتبار، وليس على اعتبار أنه معتمد على الهوى، لا، هذا الهوى والتشهي هذا مردود ومذموم باتفاق العلماء. أما الاستنباط الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية بالرأي والقياس على هذا المعنى المحمود، فهذا كأن تقول فلان من ذوي الرأي، من ذوي الفهم، من ذوي العقل، من ذوي الحكمة، وهذا الأمر ليس محصورا على الحنفية. ابتلينا ببعض الجهال الذين لا يدركون حقيقة الخلاف الفقهي بين العلماء، فيعتبرون الحنفية رحمة الله على الجميع يردون الأحاديث والنصوص الشرعية بالهوى، هذا سبب الجهل، جهل هؤلاء. أحيانا يكون سبب رد أبي حنيفة رحمة الله عليه لبعض الروايات هو منهجه المتشدد في قبول الروايات التي يراها تخالف القواعد الأصولية التي استنبطها من الكتاب والسنة. القواعد الأصولية التي وضعها كما وضعها إخوانه من العلماء الآخرين لم يضعوها بالهوى والتشهي كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله. القواعد الأصولية التي اعتمدوا عليها وضعوها بدلالة الكتاب والسنة أيضا، فهو حين يرد هذه الرواية لأنها تعارض القواعد الأصولية هو لا يرى القواعد الأصولية رأيه هو، بل يراها الكتاب والسنة، لأن القواعد الأصولية مستنبطة من الكتاب والسنة. الكثير من آراء أبي حنيفة الفقهية إنما تعتمد على قواعد أصولية، على سبيل المثال اعتبار العام قطعي الدلالة، وقطعي الدلالة لا يزاد عليه من وجهة نظر أبي حنيفة إلا بقطعي الدلالة مثله. لماذا؟ لأن الزيادة نوع، يراها نوع من أنواع النسخ عنده، والناسخ لا يجوز أن تكون درجته أضعف من المنسوخ، فهذه الزيادة هو يرى الزيادة نسخا. تعال ناقشه في هذه المسألة، ناقشه في هذه المسألة، لا تناقشه بأنه رد الحديث، لا، هو لم يرد الحديث. هذا الأمر الذي وضعه، هذه القاعدة التي وضعها وهي مسألة اعتبار العام قطعي الدلالة، اعتمد عليها من نصوص الكتاب والسنة، هكذا فهمه، ومن آثار الصحابة كيف تعاملوا مع مثل هذه الخلافيات. فهو لم يرد الكتاب والسنة إلا لوجود أصول وقواعد أصولية عنده استنبطها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه الصحابة الكرام. لذلك يشدد في قبول الروايات، فلا يقبل من الروايات في هذه الحال، ها في هذه الحال، حال المعارضات، إلا ما كان في غاية الصحة. هذا المنهج المتشدد أبو حنيفة يراه من صيانة الشرع، من أن يدخل فيها ما ليس منها. يقول لك أنا ماني مستعد أمر ثابت عندي بالدلالة القطعية أني أزحزحه من أجل رواية هي أقل منه صحة، لا يقبل ذلك، هو يراها صيانة للشرع. طيب هذا المنهج من أين أتى به أبو حنيفة؟ يقول لك استفدته من عمر رضي الله عنه وارضاه، حين كان يشدد كثيرا في الرواية خشية الخطأ وتسرب الخطأ إلى السنة المطهرة. هذا منهج عمر، يقول لك تعال ناقشه أنت في منهج عمر. أنا لست حنفيا، أنا درست المذهب الشافعي في بداياتي، ثم بعد ذلك درست المذهب الحنبلي. لكن يجب أن تفهم قبل أن تعارض ما هي حقيقة الخلاف. الخلاف ليس في هيمنة الكتاب والسنة على الآراء المجردة من الكتاب والسنة. هذا لم يقل به أحد من العلماء أن الرأي نرد الكتاب والسنة للرأي المجرد، لم يقل به أحد. افهم قبل أن تعترض. فأبو حنيفة رحمة الله عليه يقول لك أنا استفدت هذا المنهج من عمر، وحين سئل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أكنت تحدث في زمن عمر هكذا؟ قال لو كنت أحدث في زمن عمر مثل ما أحدثكم لضربني بالدرة. عمر كان متشددا في مسألة رواية الأحاديث، متشددا. يقول لك أنا استفدت هذا، لماذا تشدد؟ يقول لك لأن ما عندنا لا يتزحزح من أجل رواية شخص قد يصيب وقد يخطئ في أحوال معينة وليس في كل حال. لأننا ذكرنا أن أبا حنيفة يقبل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس إن لم يكن في الباب غير هذا الحديث الضعيف. وكما في سنن ابن ماجة أن عمر رضي الله عنه وارضاه حين بعث قرض ابن كعب وصحبه إلى الكوفة، ماذا أمرهم؟ أمرهم بأن يقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج متشدد في رواية الحديث، قللوا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا قالوا لقرضة حدثنا، قال نهانا عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا عمر. لماذا؟ هذا المنهج الذي اتبعه عمر رضي الله عنه وارضاه لتثبيت دعائم القرآن والأحاديث التي بلغت الغاية في الصحة. هذا هو الأصل الأصيل. أبو حنيفة رحمة الله عليه استفاد هذا المنهج من عمر، اتبع عمر، إنما أخذه من عمر رضي الله عنه وارضاه. يجب أن تفهم ما هي الخلفية الفكرية لهذه الآراء، آراء أبي حنيفة. عثمان رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول لا يحل لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. حتى عثمان كان متشددا. هذا هو السبب الذي جعل بعض الصحابة لا يروي سوى الحديث والحديثين. بعض الناس الجهال كالحداد يقول لك يقيم الإنسان بكثرة الرواية، لا، في هناك أمور أخرى تمنعه من الرواية، إما تورعا، إما لأنه يرى التشدد في مسألة الرواية كما هو في حال أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهذا أو طريقته في تحمل الحديث وأداء الحديث مختلفة عما اعتاد عليه المحدثون الآخرون، فردوا روايته كما حدث مع أبي حنيفة رحمة الله عليه. لا يعني أن أبا حنيفة لا يوجد عنده علم في الحديث، لا يقول هذا إلا إنسان يعني معذورون في السابق، لكن بعد أن ظهرت الأمور لا ينكر هذا إلا الجهال. أما السابقون أنكروه، هم معذورون في ذلك بسبب عدم تحرير المسائل في ذلك الوقت وعدم الكتابة. كتابة آراء العلماء ومستنداتهم في في في هذه الآراء من دليل أو تعليل. بينما رأى بعض الصحابة الآخرون بعد عمر اختلفوا مع عمر ورأوا أن يحدثوا، والحمد لله أنهم حدثوا في الحقيقة، يعني تحديثهم يعني كان نعمة عظيمة لنا. لكن في نفس الوقت نقدر ونفهم لماذا عمر رضي الله عنه وارضاه رأى ذلك، اختلاف وجهات النظر. الصحابي الذي يروي الحديث والحديثين لا يعني أن بضاعته في الحديث مزجاة، لكنه يتحفظ في الرواية. أبو حنيفة كان من هذا النوع، كان متحفظا جدا وكان يشدد في الرواية، كما أنه لا يلتزم كما ذكرنا منهج المحدثين في التحمل والأداء. وسنبين بالأسانيد الصحيحة ما هو علم هذا الإمام الجليل. فالذي ينكر على أبي حنيفة رحمة الله عليه إنما ينكر على عمر رضي الله عنه وارضاه. أما الإنكار على أبي حنيفة في بعض الاجتهادات الفقهية، أبو حنيفة رحمة الله عليه ليس معصوما، قد يصيب ويخطئ كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وسفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الأجلاء يصيبون ويخطئون، لكن حين يخطئون فلا يظن بهم أنهم ردوا الحديث للهوى والتشاهي إلا الجهال. ومعظم الآراء الفقهية التي تبناها أبو حنيفة رحمة الله عليه وأنكرها عليه بعض الجهال كالحدادية وغيرهم لا يدركون بأن معظمها قال بها الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري، معظمها. فلماذا الإنكار على أبي حنيفة وحده؟ دليل على جهل. أما إنكار الفقه التقديري وهو افتراض أجوبة لحوادث لم تقع، كل المذاهب ومنها الحنابلة قد تابعوا الحنفية في ذلك، فلما الإنكار على الحنفية وحدهم؟ هم عندهم أدلتهم في الجواز، جواز الفقه التقديري، منسجمون مع أنفسهم، كانوا في السابق واستمروا على ذلك. بعض المذاهب كانوا في البدايات متشددون ثم بعد ذلك تابعوا الحنفية رحمة الله على الجميع، ما المشكلة؟ يختلفون في بعض الآراء الفقهية، ما المشكلة؟ كلهم يعتمدون يؤمنون بهيمنة الكتاب والسنة على جميع الآراء المجردة عن الكتاب والسنة، عندهم أدلتهم في جواز الفقه التقديري. وقول بعض علماء السلف رحمة الله عليهم لا يعني أنه هو منهج السلف. قول الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يعني هو منهج السلف، لا يقول بهذا إلا الجهال، هو قول هذا الإمام الجليل، قد يكون الصواب مع أحمد قد يكون الصواب مع غير أحمد رحمة الله على الجميع، لكن منهج السلف لا يمثله شخص. وذكرنا مرارا وتكرارا لا يجوز اعتماد قول أحد علماء السلف على أنه مصدر للتشريع. والذي يتعامل مع قول أحد العلماء على أنه مصدر للتشريع، هناك قول شديد لابن تيمية قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يعني هؤلاء الحدادية يرتكبون بدعة غليظة، وهي أنهم يعتبرون قول أحد السلف وكأنه قول المعصوم، فهم واقعون في الحقيقة في بدعة غليظة جدا. وحين يتعاملون مع أقوال العلماء على أنها قابلة للصواب والخطأ والعبرة بالدليل الشرعي وأقوال العلماء الآخرين لم يقعوا في هذه البدعة الغليظة، لكن هناك خبث وسوء طوية يعشقون المنهج الذبابي الذي يحوم حول الطعون والظنون الفاسدة، هو يوهمك بأنه يقدر ويجل ابن تيمية حين يوافقه ابن تيمية، لكن في الوقت الذي يخالفه ابن تيمية يضرب بقول ابن تيمية وبابن تيمية نفسه عرض الحائط، مجرمون. كذلك يوهمونك بأنهم يعظمون الإمام البخاري ويتهمون كل من اعتبر الإمام البخاري بشر غير معصوم قد يصيب وقد يخطئ، يعتبرون هذا الظن في الإمام البخاري طعنا في البخاري، يعتبرون قبولك لكلام الإمام أحمد على أنه كلام بشر غير معصوم قابل للصواب والخطأ، العبرة بالنص الشرعي، يعتبرونه طعنا في الإمام أحمد، فهم يوهمونك بأنهم يقدرون العلماء، لكنهم في الحقيقة لا، يستخدمون ذلك سلما في الطعن، في الطعن على علماء آخرين. ثم الرأي والقياس عند أبي حنيفة لا يثبت بالهوى كما يظن الجهال، بل هو مستنبط من مصادر تشريعية أصلية أو تبعية. طبعا الأصلية عند العلماء بشكل عام، ليس فقط عند أبي حنيفة، بشكل عام يعني الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه هي المصادر الأصلية عند المذاهب الأربعة. وتبعية كالاستحسان، العرف، المصالح المرسلة يسمونها الاستصلاح، الاستصحاب، شرع من قبلنا، قول الصحابي. لذلك الرأي عند أبي حنيفة رحمة الله عليه ليس ناشئا عن هوى، بل عن أدلة شرعية معتبرة، كعمل أهل المدينة عند مالك. مالك قد يرد الحديث الأحاد الصحيح لعمل أهل المدينة، لماذا لا ينكر الحدادي عليه أيضا؟ الإمام مالك يرى في عمل أهل المدينة، أي مسألة مهمة، الإمام مالك أكرر، يرى في عمل أهل المدينة دلالة على وجود حكم شرعي لم يصل لفظه إلينا، وبقي العمل به متمثلا بعمل أهل المدينة. فهو يتعامل مع عمل أهل المدينة على أنه نوع من أنواع السنة، أن هذا مظهر من مظاهر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلنا لفظها، ووصلنا عمل أهل المدينة بهذه السنة. كذلك بعض العلماء أنكروا على أبي حنيفة الأخذ بالاستحسان، لكن أبو حنيفة رحمة الله عليه، مسألة الاستحسان سيأتينا توضيح لها، لم يقل بالاستحسان وحده، المالكية والحنابلة اعتمدوا الاستحسان أيضا من المصادر التبعية. نعم جميعهم يحرمون، أبو حنيفة، مالك، والحنابلة الذين رأوا اعتبروا الاستحسان مصدر من مصادر التشريع التبعية، كلهم يحرمون الاستحسان عن هوى. لابد أن يكون معتمدا على معاني شرعية ثابتة بالكتاب والسنة. أما قول الشافعي رحمة الله عليه من استحسن فقد شرع، فقد قال في متعة المطلقة استحسن أن يكون 30 درهما كما قال بعض علماء المذهب، وقال في الشفعة استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى 3 أيام. فمسألة إنكار الشافعي للاستحسان وقال من استحسن فقد شرع، هذه مسألة يعني تحتاج إلى تحرير في الحقيقة. يعني الشافعي هل يقصد الاستحسان لغة أنه الاستحسان عن الهوى بغض النظر عن الدليل الشرعي، من استحسن فقد على هذا الاعتبار الكل يتفق مع الشافعي ولم يقل أحد بهذا؟ قد يكون الشافعي يقصد هذا، ليس هذا هو محل تحرير ذلك، لأن المسألة فيها خلاف كبير في هذه المسألة. طيب ما هو الاستحسان؟ المسألة أتمنى التركيز فيها. الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن والسنة. الاستحسان عند أبي حنيفة رحمة الله عليه هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس بدليل. فالاستحسان عند أبي حنيفة هو ترك القياس وليس ترك الكتاب والسنة. الاستحسان متعلق بالقياس ولا يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون القياس فيه مشقة فيترك القياس للتخفيف على الناس. الإمام مالك يقول الاستحسان 9 أعشار العلم، فالذي ينكر على أبي حنيفة الاستحسان ويظن أن الاستحسان هو التشهي، هذا مو فاهم أصلا. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يقول بالرأي ولا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد هناك نص في القضية، فإن لم يجد في الباب إلا الحديث الضعيف عامل بالحديث الضعيف وقدمه على القياس. وهذا ما يقوله ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، ابن حزم كذلك رحمة الله عليه في ملخص إبطال القياس، يؤكدان بأن أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عند الإمام أبي حنيفة أولى من القياس والرأي، وبنى مذهبه على ذلك. يقولون لذلك قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي، رأيه يرى عدم العمل بهذا الحديث، لكن لأن لوجود الحديث عمل بالحديث مع أنه ضعيف لأنه لا يوجد غيره في الباب، فقدمه على الرأي والقياس. قدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس. انظر إلى قيمة الرأي والقياس عند أبي حنيفة، حديث الضعيف أولى، لكن أحيانا يقدم الرأي والقياس لأسباب، افهم الأسباب قبل أن تتعجل. منع قطع السارق بأقل من 10 دراهم مع أن الحديث فيها ضعيف. جعل أكثر الحيض 10 أيام مع أن الحديث فيها ضعيف. شرط في إقامة الجمعة المصر مع أن الحديث فيها ضعيف. فتقديم الحديث الضعيف وتقديم آثار الصحابة على القياس والرأي هو قول أبي حنيفة وهو قول أحمد بن حنبل. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول في الذي أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان لولا الأثر، هذا أبو حنيفة يقول لولا الأثر لقلت بالقياس، أي أنه يفطر. لماذا؟ لوجود صورة الإفطار منه لا قصد الإفطار، لكنه لم يقل بالرأي والقياس. لماذا؟ قال لحديث من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا أبو حنيفة الذي يجهله الحدادية. وفي رواية الحاكم والدارقطني وابن حبان من أفطر في شهر رمضان ناسيا، واضح شهر رمضان ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة. الحديث صححه النووي، ابن الملقن، ابن خزيمة، ابن حجر، مع أن الإمام مالك، شوف لاحظ حديث صحيح، يقول أبو حنيفة لولا هذا الحديث لقلت بالقياس بأنه يفطر، لكن وجود الحديث لا أقول بالقياس. الإمام مالك يرى بأن من أفطر في نهار رمضان ناسيا عليه القضاء، خالف الحديث الإمام مالك. الحدادية يهاجمون أبا حنيفة ويتركون الإمام مالك، ونحن الآن كلهم أئمة، لكن هذا من باب الإلزام فقط. هذا يدلك على خبث الحدادية. خالف الإمام مالك، خالف الحديث لأسباب شرعية، ليس هذا وقت التفصيل فيها. رحمة الله على الجميع، هو لم يقصد رد الحديث، هناك أسباب شرعية كما نقول ذلك في أبي حنيفة. من الظلم أن يخص البعض أبا حنيفة بالطعن ويعذرون غيره، نعذر الجميع، حتى الحنابلة فعلوا الشيء نفسه. الحنابلة نازلين من السماء رحمة الله على الجميع، كلهم علماء، كلهم علماؤنا وفقهاؤنا، نحبهم ونحترمهم، ومن أخطأ منهم نعتذر له ولا نوافقه في الخطأ، وقد يكون هذا ما أراه خطأ وغيري يراه هو الصواب. نتعامل بكل رفق مع هذه الخلافات. حتى الحنابلة خالفوا الأحاديث الصحيح. ماذا يقول منصور البهوتي رحمة الله عليه في كشاف البناء؟ يقول ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس وقمر بلا حال. وهذه مسألة استقبال النيرين تسمى، يعني الشمس والقمر. لماذا؟ قال لما فيهما من نور الله تعالى. ما هذا؟ فيهما نور الله سبحانه وتعالى، ويستدلون يعني طيب النجوم أليست نور الله سبحانه وتعالى؟ وقد روي أن معهما ملائكة، حديث موضوع، وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها، موضوع لا يصح، كل هذا ساقط. الحنابلة طبيعي جدا، كل العلماء يقع منهم مثل هذا، ونترحم على الجميع. ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة وهو حنبلي، لكن هؤلاء العلماء الكبار، العلماء الكبار يترحمون على الجميع ويعذرون الجميع لكن يتبعون الدليل. ماذا يقول عن رأي الحنابلة ومن وافقهم في هذا المسألة؟ يقول هذا من أبطل الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة. يقول لم ينقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، يقول ابن القيم، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة حمى حنابل، هل نقول رد السنة واتبعوا هواهم والعياذ بالله؟ أبدا، نعتذر لهم. كذلك هناك مسائل كثيرة، يعني لا نريد أن نتوسع في المسألة في الفقه الحنبلي تحديدا، حتى لا يظن البعض أن الفقه الحنبلي مقدس، لا، رحمة الله على الجميع. هناك مسائل في الفقه الحنبلي اعتمدوا فيها على مجرد الرأي وخالفهم فيها الكثير من العلماء، وأحيانا غير مقنعة. مسألة على سبيل المثال أتذكرها جيدا حين أحارث بيني وبين الدكتور في الجامعة نقاش حولها، يعني في روض المربع، يقول أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، ضمن يعني مجرد، يعني مثلا محرز الدراهم مثلا صرة مثلا محفوظة، أخرجت الدراهم مثلا تريد أن تعدها مثلا، رجعتها مرة أخرى في المحرز، مدام أخرجتها ورجعتها ضمنت، لو لم تخرجها لم تضمن لأن يدك يد أمانة. يعني مجرد إخراجك لها وإرجاعها مرة أخرى يجعلك تضمن، ما الدليل؟ وغير مقنعة، ما الذي فعلته أنت؟ رحمة الله على الجميع، كل المذاهب وجد فيها رد لبعض الروايات صحيحة بالرأي. يعني هل نستطيع أن نقول في مسألة استقبال النيرين للحنابلة أنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الغاية، غاية بلغ الغاية في الصحة، حديث أبي أيوب الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائطا أو بل ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا، حديث صحيح لا داعي فيها شرقوا أو غربوا، شرقوا جهة المشرق مشرق الشمس، غربوا مغرب الشمس. وفي الفقه الحنبلي يكره استقبال النيرين. هل يأتي شخص ويقول أنتم خالفتم صريح السنة واتبعتم هواكم ورددتم حديث بمثل هذا الرأي الذي لا يوجد فيه أصلا حتى حديث ضعيف، لا يوجد استقبال النيرين، يا ما حديث موضوع أو رأي ضعيف. لا، نحن نترحم على الجميع، كل المذاهب وجد فيها ما ظاهره رد لبعض الروايات الصحيحة بالرأي، لكننا لا نتهمهم بأنهم ردوا السنة بالهوى كما يفعل الحداد جهال الحدادية بأبي حنيفة رحمة الله عليه، بل نعذر الجميع ونحسن الظن بهم ونستغفر لهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمنهج الرباني للمنهج الذبابي الذي يعشق الظنون الفاسدة والطعن في علماء الأمة. والاتهام برد السنة لم يقتصر على أبي حنيفة رحمة الله عليه، الكثير من العلماء السابقين اتهموا بذلك نتيجة سوء فهم أو تسرع في الحكم، كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد في حديث المتبايعان بالخيار، روي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه، يعني على أصوله، على أصول أبي حنيفة، كسائر فعله في أخبار الأحاد كما يفعل في أخبار الأحاد الأخرى، كان يعرضها، يعرض هذه الأحاديث على الأصول المجتمع عليها عنده، فيجتهد في قبولها أو ردها حسب الأصول المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصله في كما ذكر ابن عبد البر في أخبار الأحاد. وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث أنه مخالف للأصول الشرعية الأخرى، يقول أرأيت إن كان في سفينة، أنت تقول متبايعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني أرأيت إن كان في سفينة، أرأيت إن كان في سجن أو غيد، كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح في هؤلاء بيع أبدا، يعني لا يحدث الافتراق، إذن لا يوجد هناك بيع. بعضهم يقول كيف ترد يرد أبو حنيفة الرأي بمجرد هواء، أرأيت أرأيت، لا لا، أبو حنيفة فعل ما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين روى أبو حنيفة الوضوء مما مست النار. ماذا قال ابن عباس كما ذكرنا في الحلقة السابقة؟ يا أبا هريرة، أنا أتوضأ من الدهن؟ أنا أتوضأ من الحميم؟ بعض الناس طعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه لرده هذه الرواية، بينما الإمام مالك نفسه رحمة الله على الجميع فعل الشيء نفسه، رد هذا الحديث المتباين بالخيار. الحدادية هاجموا أبا حنيفة وتركوا الإمام مالك، مجرمون، يوجد خبث طوية، هم يريدون شيئا. مسألة ليست عندهم منهج يعني يتعاملون فيه مع الجميع، لا لا. لذلك الإمام عبد الرحمن بن أبي ذئب قال كلاما قاسيا في الإمام مالك رحمة الله على الجميع، قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لماذا رد هذا الحديث؟ كلمة شديدة من الإمام عبد الرحمن بن أبي ذئب، لكن هل نفعل نحن مثل الحدادية؟ إن رددنا الطعن نقول لا، عبد الرحمن بن أبي ذئب مخطئ في ذلك والإمام مالك لا يقصد؟ هل نفعل كما يفعل جهال الحدادية نقول آه يعني الإمام بن أبي ذئب يعني جاهل، الإمام بن أبي ذئب ما يعرف، الإمام بن أبي ذئب فاسق يتهم المسلمين هكذا زورا وبهتانا، أنتم تتهمون ابن أبي ذئب، تطعنون في ابن أبي ذئب، هكذا منهج الحدادية. قال ابن أبي ذئب هذه الكلمة الشديدة لأن مالك كان يقول ليس البيعان بالخيار، يرد الحديث، لكن الإمام مالك لم يترك الحديث هكذا بالهوى، بل لأنه خبر آحاد قوبل بعمل أهل المدينة، وخبر أهل المدينة عند مالك مقدم على خبر الأحد. مسألة مهمة، عمل أهل المدينة عند مالك مقدم على خبر الأحد، لذلك شيخه ربيعة الرأي كان يسمى ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك من كثرة استعماله للرأي، الرأي المحمود وعمق فهمي، كان يسمى ربيعة الرأي. يأتي الجهال الحدادية يظنون أن الأمر متعلق فقط بأبي حنيفة رحمة الله عليه. ماذا يقول شيخه ربيعة؟ كلام عميق جدا، بغض النظر عن هذه المسألة، يعني قد نخالف في هذه المسألة ونتبع أئمة آخرين، لكن يجب أن تفهم عمق الخلاف فيقل اتهامك للعلماء الآخرين بأنهم ردوا السنة. ماذا قال ربيعة الرأي؟ ربيعة الرأي يقول ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، يعني هو يعتبر عمل أهل المدينة ألف عن ألف، أقدمه على واحد عن واحد. الحديث الأحاد اللي أنت تعتبره كأنه هو الخلاص، يعني هذا دليل دامغ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا نعتبر عمل أهل المدينة في جيل، في ذلك الجيل القديم كان يغلب فيهم الصلاح والخير، يعني غير معقول أن يشيع هذا الأمر بينهم من غير نكير. هذا رأيه هو، فلا آتي وأتهم بأنه رد السنة، ولم يرد السنة إلا لسنة. فكل واحد من هؤلاء العلماء لم يرد السنة لهواه، بل لنص شرعي آخر أو أصل فقهي مستنبط من نص شرعي. ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول والذين تكلموا في أبي حنيفة من أهل الرأي أكثر ما عابوا عليه ماذا؟ الإغراق في الرأي والقياس، هذا أكثر ما عابوا عليه، الإكثار الإغراق عفوا الإغراق في الرأي والقياس. ابن حجر كذلك في مقدمة الفتح يقول لم يقبل جرح الجارحين في الإمام أبي حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس. لماذا؟ إن كانوا يطعنون في أبي حنيفة بسبب التوسع في القياس، فهل الشأن في التوسع من الرأي والقياس والتقلل منه أو في صوابيته وخطأه؟ هل الشأن في التوسع والتقلل من الرأي والقياس أو الشأن في صواب الرأي والقياس وخطأ الرأي والقياس؟ العبرة في الصواب والخطأ وليس في القلة والكثرة. ما الضير في ألف قياس صحيح؟ ألف قياس صحيح خير من قياس واحد خاطئ، هذا أكثر وهذا قلل، لكن هذا قلل وقاس خطأ، وهذا أكثر لكن قياس صحيح. فالعبرة ليست بالإكثار والتقلل، العبرة بالصواب والخطأ. صواب الخطأ تعال ناقش. أما الطعن هكذا العام المجمل رد الحديث والسابقون معذورون بسبب عدم تحرير المسائل الفقهية وعدم ذكر أدلتها تفصيلا وتعليلاتها تفصيلا، معذورون عدم وضوح الأمر، لكن بعدهم لذلك تلاشى الخلاف ثم أحيي في آخر 200 سنة 300 سنة بسبب التعصب المذهبي، هذا أمر آخر. لكن يعني قرون متطاولة كانوا يترحمون على الجميع ويتعاملون فيما بينهم هذا الأصل الغالب بهدوء وروية. لذلك 1000 قياس صحيح خير من قياس واحد خاطئ. الشأن في الصواب والخطأ وليس في الكثرة والقلة. اتهام أبي حنيفة رحمة الله عليه بأنه يقدم رأيه وهواه على النص الشرعي، هذا أمر لا يمكن قبوله دون توثق. أنت تقول رد النصوص الشرعية بهواه، تعال ناقش ما هو الحكم الشرعي الذي رده بهواه. أتحدى، وأنا لست حنفيا وأختلف مع المذهب الحنفي في بعض الأمور الفقهية، لكن أقسم بالأتحدى، أنا أتكلم على الـ الـ الـ الـ الـ الأقوال الموثقة لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وليس متأخري الحنفية. أتحدى أي قول في مذهب الإمام أبي حنيفة لا يعتمد على مصادر شرعية موثوقة، أتحدى سواء كانت أصلية أو تبعية. فكل اتهام لا يمكن قبوله دون توثق، والتوثق هو منهج القرآن. نعم أقوال مذهبه، هل نستطيع هذه الاتهامات لأبي حنيفة هل نستطيع التوثق منها؟ نستطيع. لماذا؟ أقواله أقوال المذهب موثقة ومبثوثة في كتب التلامذة ومصادر المذهب. سنجد أنه لم يعارض النص بالرأي، وكل ما خالف به نصا إنما خالفه لنص آخر يراه أولى منه، فهو في الحقيقة لم يرد النص بالتشهي والهوى، بل رده لوجود نص آخر. قد تتفق قد تختلف دائرة الصواب والخطأ وليس دائرة الهداية والضلال. إن أردنا التوثق من الطعون في الإمام أبي حنيفة بأنه يرد السنة برأيه المستند على الهوى، هل سنبحث في منهجه الذي اعتمد عليه في استنباط الأحكام، اعتمد على المنهج لنتوثق من هذا الاتهام، أو نبحث في أفراد المسائل؟ نبحث في المنهج، لأننا لو بحثنا في أفراد المسائل لما سلم أحد من الطعن، كل العلماء والمذاهب لم تسلم من أخطاء. لذلك التوثق من هذا الاتهام ينبغي أن يكون بالنظر في منهج الفقيه، في مصادر الاستنباط، وليس في أحد المسائل. فنجد أن المصادر التشريعية عند الأئمة الأربعة قسمان: مصادر أصلية ومصادر تبعية. يتفق العلماء الأربعة الأئمة الأربعة على المصادر الأصلية الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه متفقون عليها الأئمة الأربعة. أما بالنسبة للمصادر التبعية فأبو حنيفة رحمة الله عليه يعتبر المصادر التبعية هي أقوال الصحابة، العرف، الاستحسان. هذه التبعية مستنبطة من الأصلية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الاستحسان، مسألة مهمة، فهي عدول المجتهد في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه. لماذا؟ بوجه هو أقوى. واستنبط الحنفية في هذا المصدر، يعني استنبطوا مصدر الاستحسان، استنبطوه من نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حكم السلم. حكم السلم جاء على خلاف القاعدة الكلية وهي عدم جواز بيع المعدوم، بيع العرايا نفس الشيء، يعني مع أنه من المزابنة المحرمة لكن استثني من ذلك، ففهموا من ذلك معنى الاستحسان وأصل الاستحسان، والاستحسان قال به المالكية وقال به الحنابلة أيضا، على اعتبار أن يعني الأحكام أحكام المعاملات معللة وليست كالعبادات غير معللة. فقد يستخدمون أحيانا مصطلح الاستحسان بما يتعلق بالتقديرات التي يطلقها الشرع، كمثلا كقول الله سبحانه وتعالى في قيمة المتعة، في قوله تعالى متاع بالمعروف، ما هي قيمة المعروف هذا؟ يستخدمون الاستحسان في مثل تحديد هذه المقادير، وأحيانا يستخدمون الاستحسان في مقابل القياس، طبعا الاستحسان يكون في مقابل القياس وليس في مقابل النصوص الشرعية، كترك القياس الجلي لدليل خفي، فحين يكون في القياس تشديد على المسلمين، يعني دلالة القياس فيها تشديد على المسلمين. يجنح أبو حنيفة إلى الاستحسان لتحقيق المصلحة ومقاصد الشرع، فهو يترك القياس لدليل خفي آخر. طيب هذا الجنوح من القياس إلى دليل آخر خفي من أين استنبطه؟ من نصوص شرعية أخرى، استنبط هذه القاعدة وهذا الأصل الذي وافقوا عليه مالك وأحمد، والذين اعتبروا الاستحسان من مصادر تشريع التبعية وليس أبو حنيفة وحده. فنحن حين نفهم منهج هذا الإمام يقل الخلاف، يقل الخلاف، يقل ينعدم الاتهام، ينعدم الطعن، يكون هناك حسن الظن في علماء الأمة. عند أبي حنيفة رحمة الله عليه أقوى الأدلة كتاب الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه قطعي الثبوت، أما السنة فقليل منها هو قطعي الثبوت وهو المتواتر، الغالب في السنة ماذا؟ الأحاد، ظني الثبوت، وهناك المشهور طبعا يفرق بينها أبو حنيفة رحمة الله عليه. المهم الوثوق بدقة الآحاد، ظنية الثبوت، ليس كقطعية ثبوت، هذا لا يعني أنه لا يقبل حديث الآحاد، إن كان يقبل حديث الضعيف في أحوال ويقدمه على رأي والقياس فكيف بالصحيح، لكن إن كان هناك تعارض يقدم القطعية الثبوت على الظني، لأن الظني يزيد الاحتمال فيه بأن الراوي رواه على فهمه هو وأخطأ فيه مثلا، أو أدرج فيه ما ليس منه، وذكرنا من أمثلة في الحلقة السابقة. لذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وضع شروطا في مسألة قبول الحديث، الذي لا يفهم هذه الشروط يقول كيف أبو حنيفة يرد الحديث، لا يفهم، افهم قبل أن تعترض. أبو حنيفة رحمة الله عليه وضع شروطا في مسألة قبول الحديث، وكل شرط من هذه الشروط إنما وضعه استنباطا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الشروط أن لا يعارض ما هو أقوى منه، من الشروط أن لا يعارض عمل الصحابة والإجماع، من الشروط أن لا يخالف الراوي ما رواه. طيب إن خالف الراوي ما رواه، بعض العلماء يقول العبرة فيما روى لا فيما رأى، أبو حنيفة العكس يقول العبرة فيما رأى لا فيما روى. لماذا؟ لأنهم طبعا الذين يقولون العبرة فيما روى لا فيما روى يعتبرون تقديم ما رواه تعظيما للسنة، يقولون هذا من تعظيم السنة أن الأصل هو ما رواه من الحديث وليس ما رآه هو. أبو حنيفة أيضا رؤيته حقيقة فيها عمق. أبو حنيفة ماذا يقول؟ نقدم ما رآه، لأن تقديم ما رواه يعني أن الصحابة عرف الحق وبلغه ثم خالفه، هذا فيه طعن في الصحابي يؤدي إلى سقوط الاحتجاج بروايته، ولا نقول بذلك. لذلك يرى أبو حنيفة رحمة الله عليه بأن ترك الصحابي لما رواه دليل على وجود دليل آخر معارض لم نطلع عليه لسبب من الأسباب، يعني فيها تشابه في هذه المسألة مع المالكية الذين رأوا اعتبروا عمل أهل المدينة دليل على وجود سنة، دليل على وجود شرعي، دليل شرعي، ومن شروط أبي حنيفة رحمة الله عليه في قبول الحديث ألا يكون الحديث مما تعم به البلوى. لماذا؟ لأن عموم البلوى يستلزم شهرة الحكم. عدم رواية هذا الحديث إلا من هذا الراوي في مسألة تعم به البلوى يثير الريبة. كيف لم يروه إلا واحد فقط وهو مما تعم به البلوى؟ في شيء هنا ليس طعنا في الصحابي الجليل معاذ الله، لكن لا، قد يكون هناك دليل آخر معارض لهذا الأمر فيرده من باب الاحتياط. ومن شروطه أيضا أن يكون الراوي فقيها إن كانت الرواية بالمعنى، ومن شروطه عدم مخالفة القياس. هذه المسألة، مسألة عدم موافقة الحديث للقياس، بعض الناس ما يفهمها. ماذا يقصد بالقياس؟ لا يقصد الهوى والتشاهي، يقصد بالقياس القواعد الشرعية العامة. مسألة مهمة جدا، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل الخراج بالضمان. هذه القواعد العامة للشرع ليست نابعة من الهوى، بل هي نصوص شرعية أيضا. فهو أحيانا يرد الحديث الآحاد إن خالف القواعد العامة، لأنها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مجرد هوى. الإمام مالك فعل الشيء نفسه في مسائل عدة، منها رد حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لماذا؟ قال لأنه يخالف القاعدة العامة لا نيابة في العبادات البدنية. يأتي جهال الحدادية ويطعنون في أبي حنيفة ويعذرون الإمام مالك، لا، نحن نعذر الجميع، نفهم لماذا رد هذا الحديث من مات وعليه صام صام عنه وليه. قال لأنه يخالف القاعدة العامة. القاعدة العامة هذه أنا ما جبتها من جيبي، ما جبتها من هواي، القاعدة العامة فرضتها النصوص الشرعية كما يرى هو. نفس الشيء، مع أن أبا حنيفة يرى بالحديث من مات وعليه صام صام عنه وليه ويرى الإنابة فيها. يعني بعض الناس، يعني سبحان الله، لجهله يظن أن الحنفية الغالب عليه مخالفة كثير من الأمور. الحنفية هم الذين يوافقون النصوص الشرعية، العلماء الآخرون ردوها لقواعد أصولية أخرى. هذا يحدث مع كل العلماء. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في رفع الملام على أمة الإعلام، يقول ما معناه أن هؤلاء الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما لا يوجد أحد منهم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. ويقول أيضا بأن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد معصوم. ما تقول لا والله إن رددتم قول هذا الإمام معناه أنكم اتهمتم وطعنتم بهذا الإمام واتهمتموه بأنه جاهل لا يفهم. لم يقل بهذا إلا هذا الفكر المتطرف الحدادي. فابن تيمية رحمة الله عليه يؤكد على أنه إن وجد لأحد من هؤلاء العلماء كما يقول ذلك في رفع الملام قول جاء الحديث الصحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. نعذرهم، قد نختلف معهم لكن نعذرهم. وابن تيمية رحمة الله عليه جمع هذه الأعذار في ثلاثة أمور. أحدها أنه يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أنت تعتبره ثابتا، هو لا يعتبره ثابتا. كيف لا يعتبره ثابت؟ السند صحيح. ورددنا على هؤلاء في الحلقة السابقة، يعني ولا نحتاج إلى إعادة. يعني الأمر الثاني هو عدم اعتقاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تلك المسألة بذلك القول. نعم عنده صحيح، لكن هو يقصد شيئا آخر فهو لا يرده بهواه. الأمر الثالث يعتقد بأن هذا الحكم منسوخ. نعم قد يكون هناك سوء فهم بين العلماء في الزمن الأول، معذورون في ذلك، لكن لا نطعن في هذا استدلالا على كلام هذا. نقول كما علمنا الله في المنهج القرآني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف الثالث، ولا يجعلنا من الحدادية الذين يطعنون في أئمة الإسلام، يأخذون كلام هذا العالم ويطعنون في الآخر، وإن لم تقبل كلام هذا العالم يقول لك آه يعني معناها أن أنت طعنت في هذا العالم، هذا العالم جاهل، هذا العالم فاسق، يطعن في في في في الآخرين من من من غير تقوى من الله، ولا انظر ماذا يفعلون. لا، نحن نفعل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهم معذورون، هم معذورون في الزمن الأول، لكن اليوم نحن غير معذورين، معذورون لأنهم كانوا منشغلين بتدوين الأحاديث عن تدوين الآراء الفقهية لعلماء زمانهم. لكن بعد أن وضعت الكتب الفقهية والأصولية واتضحت الرؤية الفقهية لكل مذهب، فمهاجمة المذهب الحنفي بعد كل هذه الكتب تحديدا من بين كل المذاهب دليل على الجهل المركب ودليل على الخبث، خبث الطوية. كل المذاهب الأربعة يعتمدون على المصادر الأصلية في استنباط الأحكام، القرآن والسنة والإجماع والقياس، والمصادر التبعية أبو حنيفة من أقلهم في المصادر التبعية، هو والشافعي رحمة الله على الجميع، الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام أحمد رحمة الله، أكثر مصادر تبعية من أبي حنيفة والشافعي. فلماذا الهجوم على أبي حنيفة؟ نترحم على الجميع. أما المصادر التبعية عند مالك يعني عمل أهل المدينة، أبو حنيفة لا يرى بعمل أهل المدينة، كيف تهاجم أبا حنيفة وتعذر الإمام مالك؟ اعذر الجميع. أقوال الصحابة يتفقون عليها جميعا، الاستحسان يتفق مع أبي حنيفة، المصالح المرسلة لا يقول بها أبو حنيفة، الاستصحاب، سد الذرائع لا يقول بها أبو حنيفة، شرع من قبلنا لا يقول بها أبو حنيفة. أما التبعية عند الحنابلة، الحديث المرسل طبعا يتفقون بأنهم يقبلون الحديث الضعيف اللي لم يكن في الباب ما يعارضون يعني، ويقدمون على القياس الحنابلة والحنفية وغيرهم. الاستحسان يتفق مع الاستصحاب، لا يقول بها أبو حنيفة. استصحاب من أين جئت بهذا الأصل؟ بالرأي، الحنابلة يرون بالاستصحاب، أبو حنيفة لا يرى به، سد الذراع لا يرى به أبو حنيفة. تعذر الحنابلة ولا تعذر أبو حنيفة؟ المصادر التبعية التي وضعت بالرأي عند المالكية والحنابلة أكثر من حنفية. لا يأتي جاهل حدادي أبو شبر لا يزال يحبو في العلم ويطعن في أبي حنيفة، اللهم اغفر لأئمتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم أئمتنا، كلهم علماء كبار، نترحم على الجميع ونترضى على الجميع، ولا نعتقد في أحد منهم العصمة، يصيبون ويخطئون، والعبرة بالدليل، وأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.